الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المبحث السابع في تعريف المسند إليه بالموصولية. ومعنى بالموصولية أي أن يؤتى به على هيئة الاسم الموصول. قال: يؤتى بالمسند إليه اسم موصول تعين طريقا لإحضار معناه، كقولك: الذي كان معنا أمس سافر، إذا لم تكن تعرف اسمه. أحد عنده النسخة القديمة؟ انظر هل يتعين طريقا أو تعين. إيش نسختك أبا محمد؟ نفس نسختنا، نسخة عندك نفس اللي عندنا، النسخة نفس اللي عندنا. أنت عندك؟ طيب، المهم يريد أن يقول: إذا كان معلوم المسند إليه، يعني إنسان معروف، فيكون إيراده على هيئة اسم الموصول لأغراض سيأتي ذكرها. وأما إذا لم يكن معلوما فيكون طريقا لوصفه، وهو أمر لا بد منه. يكون طريقا لوصفه وهو أمر لا بد منه. فأنت لو تريد أن تصف إنسان أسند إليه فعل أو أسند منه فعل، فتقول: ذاك الذي قال أمس كذا وكذا، أو ذاك الذي كان يلبس ثوب كذا وكذا ونحوه. فصار التعبير للمسند إليه بالاسم الموصول لتعريفه. أما إذا كان معلوما فلماذا يعبر له بالاسم الموصول؟ لأن هذا تعمية خلاف ما ينبغي. وكما هو معلوم في علم النحو واللغة عموما أنه يعبر بما هو أكثر معرفة عما هو دونه، ولهذا إذا ترتبت المعارف قدم الأعرف ثم الذي دونه، وكلها معارف لكن يقدم الأعرف فهو يعرف به على الآخر. لكن أحيانا يفعل العكس. لماذا؟ لغرض بلاغي، ولهذا صار هذا من علم البلاغة، وهو ما سيأتي ذكره. قال رحمه الله: أما إذا لم يتعين طريقا لذلك، يعني لوصفه، قوله الإحضار معناه يعني لوصفه، لأنه إنسان معروف. فما دام هو إنسان معروف معلوم، فلماذا ذكره بصيغة الاسم الموصول؟ قال: فيكون لأغراض أخرى. يعني الحكمة من ذلك أن هناك أغراض أخرى، لأجل ذلك عبر عن المسند إليه بالاسم الموصول. من هذه الأغراض، قال: أولا منها التشويق، وذلك فيما إذا كان مضمون الصلة حكما غريبا، كقوله: والذي حارت البرية فيه حيوان مستحدث من جماد. وقوله والذي حارت البرية فيه، يعني كما قال في التعليق: تحيرت البرية في أمر المعاد الجسماني، فهو لم يعبر به بنفسه لأجل أن يشوق السامع لهذا البيت إلى ما بعده. وهكذا كذلك ربما يكون أدعى في إثبات الحكم المقصود. فإذن قد يكون من الأغراض التشويق، كأن تقول مثلا لأبنائك وهم يسألون إلى أين تمشي، تقول: إلى المكان الذي فرحتم فيه قبل كذا وكذا، فهذا تشويق. لم يذكر المكان، هو له اسم المكان هذا، لكن لماذا عماه؟ عماه ليشوقهم إليه، عماه ليشوقهم إليه. وهكذا قال: ومنها إخفاء الأمر عن غير المخاطب، كقول الشاعر: وأخذت ما جاد الأمير به وقضيت حاجاتي كما أهوى. ما أراد أن يخبر ماذا أعطاه الأمير، ما يحب أن يخبر بذلك لأسباب كثيرة، فلذلك عبر بالاسم الموصول. أين الاسم الموصول هنا؟ ما. وأخذت الذي جاد الأمير به، فانتقل من المعلوم إلى غير المعلوم، أو نقول إلى ما هو أقل معرفة منه، لأجل هذا الغرض البلاغي وهو التخفية أو الإخفاء. قال: ومنها التنبيه على خطأ المخاطب، نحو: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. الشاهد في قوله الذين تدعون، الذين ممكن يقول أصنام، لكن المقصود من ذلك هو بيان خطأهم، لأن المقصود هو التنبيه بما جاء بعد الاسم الموصول من الصلة، وهو أن هؤلاء ما يدعى مثلهم، هؤلاء ما يدعى مثلهم. ولهذا تجد أن الاسم الموصول نكتته غالبا تكون أين؟ في صلته. نكتة الاسم الموصول غالبا تكون في صلته، غالبا ليس دائما. قال: وكقول الشاعر: إن الذين عندي إن الذين ترونهم إخوانكم، أو الذين ترونهم، هكذا أصوب، يشفي غليل صدورهم أن تصرعوا. والمعنى أنه أراد أن ينبه إلى خطأ هؤلاء في هذا المعنى، يعني لا ترفقوا بهؤلاء، فهؤلاء الذين تظنونهم إخوانكم هم في الحقيقة ألد الأعداء لكم. هم هؤلاء الذين ذكرهم بالاسم الموصول، لهم اسم قبيلة كذا وكذا، وأغلب قبائل العرب بينها إما نسب أو مصاهرة، نسب أو مصاهرة. فإذا هم لهم قرابة، فهو يريد أن ينبه إلى هذا المعنى، لا تأخذكم العاطفة لأجل هذه القرابة، بدل من أن يقول عليكم ببني فلان باسمهم المعلوم انتقل إلى الاسم الموصول لأجل أن ينبههم على خطأ قد يكون عندهم، وهو ألا تأخذهم العاطفة لأجل تلك المعاني. والبيت لعبدة ابن الطبيب، وهو يهيج قومه في قتال بعض قبائل العرب القريبة منهم، وقيل هم من بني عمهم. قال: ومنها التنبيه على خطأ غير المخاطب، كقوله: إن التي زعمت فؤادك من لها، خلقت هواك كما خلقت هوى لها. والفرق بين هذا والذي قبله أن الذي قبله تنبيه لنفس المخاطب، وأما هنا فالتنبيه على خطأ غير المخاطب، وهو متضمن كذلك لتنبيه المخاطب، لكن المقصود هو خطأ غير المخاطب. فقوله: إن التي زعمت فؤادك من لها، يعني أتعبها قلبك، أتعبها، خلقت هواك كما خلقت هوى لها، يعني هي كذلك أتعبتك، هذا المقصود، هي كذلك أتعبتك. فالهوى يريد الحب، والعاطفة متبادل بينكما، فهو يريد أن يخطئ زعم هذه المرأة التي تزعم أنها تعبت بسبب قلب فلان. وهذا هو الشاهد، عبر بالاسم الموصول إن التي، وهي امرأة معروفة، لأجل تنبيهها على هذه الصلة التي بعد الاسم الموصول أنها أخطأت فيه. وهذا من الشعر الغزلي الفاسد. قال: ومنها تعظيم شأن المحكوم به، كقول الشاعر، وهو الفرزدق: إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول. وهو من؟ هو الله سبحانه وتعالى، لكن ذكره سبحانه بالاسم الموصول لأجل زيادة التعظيم بما بعده من صلة الاسم الموصول. إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه عز وأطول، يعني الجنة، وسمك السماء يعني رفعها على هذا الوصف. قال: ومنها التهويل تعظيما أو تحقيرا، نحو: فغشيهم من اليم ما غشيهم. الشاهد: ما غشيهم، أي الذي غشيهم، والمراد التعظيم، يعني غشيهم شيء عظيم. فلو قال: فغشيهم من اليم كذا وكذا معينا، لم يكن مثل ما غشيهم، فالإبهام في موضع الإبهار هو معنى من المعاني البلاغية كما تقدم، في هذا التعظيم. قال: ونحو من لم يدري حقيقة الحال قال ما قال. وهذا العكس فيه التحقير، فيه التحقير. والشاهد بقوله من وما، فإن المقصود هنا التحقير، فإن هذا النوع من الناس لجهله وسفهه يقع منه الكلام السفيه. فلم يقل السفيه إذا لم يدري حقيقة الحال قال السفه، وإنما أتى بالاسم الموصول لأجل أن يكون فيه زيادة في التحقير والتوبيخ. قال: ومنها استهجان التصريح بالاسم، نحو الذي رباني أبي. ومعنى الاستهجان يعني الاستحياء، أو قل عدم الرغبة. قد لا يستحي، لكن ما جرى العرف بذكر مثل ذلك، أو يخشى أن يتطاول عليه أحد وهو لا يحب ذلك، وإلا هو في قرارة الأمر قد يكون لا يستحي من ذلك، لا يرى فيه منقصة، لكن فقط سدا لمن قد يتسلط عليه، فإنه لا يسميه باسمه. مثل الذي رباني أبي، أبوه معروف، لكن لماذا وصفه الذي رباني أبي؟ لأجل أنه ربما في اسم الأب أو في ذكره ما يكون سبب في انتقاصه، فلا يذكره باسمه، يذكره بوصفه حتى لا ينتقص باسمه. سواء أن الاسم فيه منقصة مثل ما أشار في التعليق، كأن يكون اسمه بطة أو جحش أو برغوت أو حمار أو نحو ذلك من الأسماء التي تسمى بها بعض العرب وقد يكون فيها منقصة، أو كذلك أن لا يريد أن يعرف عينه أصلا، لأنه ربما إذا عرفت عينه استنقص. كأن يقال مثلا: أنت ابن من، وهو ابن رجل من الرجال معروف، لكن لو ذكر عين الرجل ربما احتقروه أو استنقصوه، لكون الحاضرين مثلا أهل سفه يفتخرون بالأحساب والأنساب أو بالجاه والمنصب، فلو ذكر الوصف أنا ابن الذي كذا وكذا كان قد خرج من هذا المخرج أو من هذا الحرج الذي وقع فيه. قال: ومنها الإشارة إلى الوجه الذي يبنى عليه الخبر من ثواب أو عقاب، كقوله تعالى: فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. فالشاهد بقوله فالذين آمنوا، فهو يشير بذلك أن الثواب الذي وقع لهم كان لأجل ماذا؟ لأجل الإيمان، فأتي بالاسم الموصول الملحق بصلته وهو المتضمن لوصف الإيمان، آمنوا وعملوا الصالحات. والعكس كذلك العقاب بالنسبة للكفار. قال: ومنها التوبيخ، نحو الذي أحسن إليك قد أسأت إليه. فذكره بالاسم الموصول ولم يذكره باسمه مع العلم به، لأجل أن ينبهه ويوبخه إلى مقتضى ما كان منه من جميل. فلو قال أتسيء إلى زيد لم يكن بالبلاغة مثل الذي أحسن إليك تسيء إليه، فقوله الذي أحسن إليك ولم يقل زيد مثلا فيه زيادة معنى وبلاغة، وهو توبيخه بما كان منه من جميل. قال ومنها الاستغراق نحو الذين يأتونك أكرمهم، ومعنى الاستغراق أي الاستيعاب. فلو قال مثلا أكرم أولاد عمرو، حصل حصر، لكن لما قال الذين يأتونك أكرمهم وهو يعرف أن الذين سيأتونهم أولاد عمرو، لكن لماذا قال الذين يأتونك أكرمهم؟ لأجل أن يكون في ذلك استغراق احتياطا لو أنه جاء معهم غيرهم، لو جاء معهم غيرهم فيكون في هذا استغراق بهذا الوصف الذي هو صلة الاسم الموصول. قال ومنها الإبهام نحو لكل نفس ما قدمت. وما فائدة الإبهام هنا؟ لكل نفس الذي قدمت، لماذا؟ لأن فيه زيادة معنى. فلو قال لكل نفس عمل واحد ذكره لم يكن في العموم مثل الاسم الموصول الذي قدمت من خير من شر قليل كثير، صار فيه معنى العموم ما لم يكن لو عين عمل واحد أو عملين أو ثلاثة. قال واعلم أن التعريف الموصولية مبحث دقيق المسلك غريب النزعة، يوقفك على دقائق من البلاغة تؤنسك إذا أنت نظرت إليها بثاقب فكرك. فهي تفيد كما رأينا في هذه الأمثلة لفتات كثيرة وفوائد ونكت بلاغية لا تعد. قال وتثلج صدرك إذا تأملتها بصادق رأيك، فأسرار ولطائف التعريف الموصولية لا يمكن ضبطها لأنها كثيرة. يكفي أنها تفيد معنى العموم، فإذا كان كذلك فكل عموم لوصف من الأوصاف كان ماذا؟ كان خصلة لوحدها، وكم الأوصاف لا تعد ولا تحصى. قال ولطائف التعريب الموصولية لا يمكن ضبطها، يعني كثيرة، لا تظن أنها فقط هذا المذكور. قال واعتبر في كل مقام ما تراه مناسبا، يعني بحسبه. إلى هنا إن شاء الله.